الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سيبقى ينغتي أخواني في الله فوائد سمالم داري بكو الطيبي. تفضل يا أخي بلال، بقي سيد ساتو دوا حال دحال دوا حال أبا ما سيد دوا حال أحسنت مولاي سما أبا سامبوم ما شاء الله. أحسنت بارك الله فيك. همزة قطع ما سني أنت باتشانية دي دو دوا حال بتقول فائدة نمبر دوا. تفضل يا أخي علي. أبا حمزة أبا تفضل عنده. حمزة تواصل. أحسن. اتوصلوا للام سكنت أي لام أل. نعم. إذن يا أخواني في الله، فائدة حمزة تواصل أن تطلون كتابة شاء أبا حرف ساكن ينسى التلهنية بكان حمزة خط حمزة تواصل. فهم ما شاء الله. فائدة نمبر تيجا. تفضل. Setelah habis selesai bab itu, kita ambil qawaid dan fawaid semua sebab sangat penting. Fadal. Nisa wasal. Wasl. Sekin as-sad. Naam. Masya Allah. Ya'ni, berapa hamzat wasl? Berapa nama yang mulai sama hamzat wasl di bahasa Arab? Berapa? 7. Apa itu? Tafadhal. Ibnin ma'abnatin mra'in mra'atin wa thnaini. Ayo. Ma'a thnataini. Imri'in wa mra'ah. Dua. Ibnin wa abnah. Dua. Akada ism. Satu. Lima. Lepas itu apa? Thnain. Wa اثنتين 7. ما شاء الله. Yang lain apa? Nama-nama yang lain mulai sama hamzah. Hamzah apa? Hamzat qat'. Semua hamzat qat'. Macam Ahmad, Ibrahim. Hakadha amla ilahukum. Ma sha Allah. Kita sambung insyaallah. Setelah selesai bab itu, kita ambil qawaid dan fa'id wa di bab al-hamzah. Banya an sangat manis sebab anta mau tahu fawaid yang baru di pecah Al-Quran dan di riwayat hafz juga insyaAllah. Faham? Untuk itqanul riwayah. Itqan apa? Riwayat hafz rahimahullah. Bismillah. Qala rahimahullah ta'ala wa kusirat fil fi'li illa ayyu dham thalithuhu dhamman luzuman fatudham. Taqaddam ma'ana. Hada misal qawl Ibn al-Jazari. Mada? Macam Ibn al-Jazari cakap apa? Siapa ingat? Wabda' bihamzil wasli min fi'lin bidham in kana thalithun min al-fi'li yudham. Sama. Sudah belajar itu. Thumma qala rahimahullah ta'ala wa hamzu waslin in 'alayhi dakhala hamzatul istifham abdil sahila in kana hamzun in kana hamzu al wa illa fahdifa ka'attakhadhtum aftara wa astafa. Masya Allah. Faedah malam hari ini dalam masalah hamzatul istifham. Apa itu hamzatul istifham? Jawaban hamzatul istifham itu hamzah untuk pertanyaan di awal kalimat. Di awal kalimat. Di awal kalimat. Kalimat itu maksudnya fi'l. Atau nama. Atau ism. Dua-dua. Hamzah istifham masuk untuk dua. Nafum. Hamzah istifham masuk untuk huruf. Masuk juga tapi bukan di apa? Al-Quran. Jangan risau. طيب يا أخواني في الله حفظكم الله، من لها نياتي فوكس فوكس همسين. همزة الاستفهام إيتو همزة أنتو تانيا تنبأنيا أول كلام أول كلمة صفانيا همزة قطع ينبال قوى صفانيا همزة استفهام إيتو تأبسا هلان تأبي تأترما برباه تأبروبه تأترما هلان تأترما أبا مرباه. سبب كلو مرباه أو هلان همزة الاستفهام إيتو maksudnya kalimat itu bukan untuk apa pertanyaan lagi, tak bisa. Kalau hamzah istifham itu menjadi dhaif, merubah sama apa-apa atau hilang, خلاص kalimat itu merubah dari istifham untuk ikhbar. Ikhbar maksudnya bagi kamu tahu Muhammadun amuhammadun Muhammadun akhuna amuhammadun akhuna. Kalau hamzah itu hilang, jumlah itu berubah dari istifham ke apa? Ikhbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar maksudnya Allah Jalla wa'ala apa? Akbar. Allahu Akbar maksudnya apa? Istifham. Astaghfirullah. Allahu. Atau Allahu. Itu sebab salah banyak muadzin jawab Allahu Akbar. Ya akhi, itu menjadi apa? Istifham. Anta adhan itu ikhbar. Taqillah. Atau takbiratul ihram macam itu. Salah. Mafhum? Sekarang masalah untuk Arab. Kalau kita guna hamzat al-istifham dalam kalimah yang sudah ada apa? Hamzah. Kalau tidak ada hamzah jelas, tambah hamzah sahaja. Muhammad Abu Muhammad habis. Mufhum ya akhwani fillah? Habis. At-tala'a. Qala Allah Ta'ala at-tala'a al-ghayba am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda. At-tala'a. Mufhum ya akhwani fillah? Mithluhu ya akhwani fillah qawl Allah 'azza wa jalla. كقولك أينا، وإن كانت هي بأي لكن الهمزة موجودة فيها. أينا خير مقاما، أيكم خير مقاما وأحسن نديا. جلست تارئ الهمزة سهاجة تنبه همزة سيني همزة استفهام من جادي سمو أطا استفهام. تبي كلو أدا سدى همزة ما جمنا maksudnya hamzah atas apa? Hamzah lagi. Macam mana? Jawaban tafsil hamzah yang dua itu sekarang, hamzah yang sudah ada sebelum hamzah istifham datang, itu hamzah qat atau hamzah apa? Wasl. Ini beda, ini apa? Beda. Sebab kekuatan dia apa? Beda. So, sekarang kita mau menjelaskan masalah ini. An ada dalam Quran tak? An berapa tempat? Seterusnya. Contohnya. Mafhum? Ada masalah muhimma jiddan. Kenapa? Sebab hamzatul istifham kalau masuk dalam satu kalimat, an kalimat itu mulai sama hamzat wasl, khusus hamzat wasl al أو ال همزة وصل يندي أبا ال حكم دي بيدا دي بتشاء القرآن. أنك لو همزة استفهام إيتو مسوء دلمساته كلمة ين أدا همزة قطع جوغا بيدا. أنك لو همزة استفهام إيتو مسوء دلمساته كلمة أن كلمة إيتو مو ليس ما همزة وصل ين بكان ال أبا بيدا جوغا. An tiga-tiga jenis ini semua ada di mana? Al-Quran. An hafs ada satu cara untuk dia untuk pecah tiga ahkam itu. Idan dari itqan riwayat anta tahu macam mana pecah tiga ahkam itu an kenapa. Jelas? Tapi sebelum mulai anda wajib faham dalam tiga-tiga itu ada merubah untuk hamzatul istifham tak? Ada merubah untuk hamzatul istifham tak? Jawaban tidak ada. Merubah semua untuk apa? Hamzah yang apa? Yang kedua. Hamzatul istifham tak terima apa? Merubah sekali. Faham tak faham? Jelas? Ha. Semua merubah-merubahan ahkam hubungan sama hamzah yang kedua yang sudah ada di kalimat ini sebelum hamzatul istifham apa? Datang. Hamzatul istifham tidak ada merubah. Tak terima. Kalau merubah kalimat itu ganti dari apa? Dari pertanyaan ke ikhbar. Tak terima. Siapa faham sampai sekarang angkat tangan? Masya Allah, jelas. Baik. فقال رحمه الله تعالى وهمزة وصل إن عليه دخل وهمزة وصل إن عليه أتصنيع دخل مسو تينو ما شمانا ديا شكاب تينو وهمزة وصل إن عليه أتصنيع دخل مسو همزة الاستفهام أبدل سهلا حكم همزة الإيتو mau merubah untuk ibdal atau tashil. Sambung. In kana hamz al. Ya'ni faida. Kalau hamzatul istifham masuk dalam satu nama yang mulai sama al. Jelas. Kalau hamzatul istifham masuk dalam satu nama yang mulai. Kita kenapa kita cakap nama? Sebab al masuk dalam apa? Nama sahaja. Tanda untuk nama-nama. Kalau hamzah istifham masuk dalam satu kalimah yang mulai sama al, hamzah al itu hukumnya dua pilih untuk kamu. Ibdal atau apa? Tashil. Ibdal atau tashil. Idan هذه faedah pertama. Contohnya dalam Al-Quran di dua kalimat. Di dua kalimat empat tempat sahaja. Contoh qaul Allah Ta'ala Allahu khairun amma yushrikun. Surat apa? Hah? Naml. Lagi? Ha? Al-ana wa qad 'asayta qablu surat Yunus. Dua-dua tempat itu dia empat kalimat. Allah dua, al-ana apa? Dua. Fa hafizakum Allah ya akhwani fillah. Dua kalimat itu ada dua cara untuk baca hamzah al-istifham sama hamzah yang kedua itu. Yang pertama abdil. Dia cakap abdil sahala. Yang pertama yang masyhur al-ibdal. Yang depan kamu di riwayat Hafs ini al-ibdal juga. Tapi ada pilih lain namanya apa? Tashil. Al-ibdal macam itu. Al-ibdal maksudnya enam harakat. Itu namanya maddun kalimi mukhaffaf. لازم نم حركة بتشا ما جميته الله خير الآن وقد عصيت جلس نمانية أبا نمانية مد لازم كلمي مخفف. Sebabnya kenapa? Sebab hamzah istifham masuk dalam kalimah yang mulai sama apa? Al. So hamzah al itu hamzah yang kedua merubah untuk menjadi harf mad atau untuk menjadi hamzah yang tengah, hamzah yang dhaifa, yang tengah, yang mutawassitah. Apa maksud hamzah mutawassitah? Hamzah bain. Hadi hamzah mutashil macam itu. الله خير أما يشركون؟ الآن ما كم أعجمي الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الآن وقد عص الآن و الله خير مفهوم يا أخوان؟ هذا قال أبدل سهلة إن كان همز أل لبستو دي جكب. ها يا أخوان إن دلم كلمة إن كان همز أل أنتم بوت سني ساتو تنده ما سني حكم سودا هبيس سواتم تا شامبور. إن كان همز أل ساتو تنده لبستو وإلا فحذف إتو حكم ينبارو. قال وإلا فحذف كأتخذتم أفترى وأصطفى يعني كلو همزة الوصل مس دلمسات كلمة ينمو لي سما همزة وصل تبي بكان همزة ال عدا حكم ينبارو بكان إبدال بكان تسهيل نمانية حذف أبا حذف مأسونية هيلان سرطس برسن. أوكي جلاس جلاس جلاس جلاس. إذن همزة الوصل ينمو لي سما كلمة ينمو لي سما همزة الوصل تبي بكان سما ال حقني أبا حذف جونتو إيتو أدا توجو كلمة لبن كلمة دي القرآن دارينيا إيتو تيجا أتخذ أتخذتم أتخذ عند الرحمن عهدا وهكذا قول الله تعالى أصطفى أصطفى البنات على البنين أفترى وهكذا. هذه كلها همزة قطع همزة وصل يعني أول نية منا هي لن سبب أصل نية اتخذ افترى أصل نية افترى اتخذ اصطفى اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم واصطفاك هي لن بتدبتون همزة وصل همزة استفهام مسوء همزة ينوصل هي لن كنابا سبب همزة الاستفهام سانغات قوى كلو همزة إيتو تأتري ما إبدال أتو تسهيل سبب تعدى لام ستة الله نية هيلان مفهوم تفهم إيتو إلا نية كنابا هيلان سبب همزة إيتو تأتري ما تسهيل تأتري ما إبدال صوصة سبب ستة الله نية بكان حرف اللام جلس جلس. kalau tak terima ini tak terima ini tak bisa parang sama hamzah tul istifham sama hamzah paling kuat. Fahamzah sama cakap sama dia du'sir dari sini. Yalla Allah ifta alayhi. Habis. Hilang. Jelas tak jelas? Idan nombor tiga. Macam mana kalau hamzah tul istifham masuk dalam satu kalimah yang hamzah apa? Qat'a. Dia tak ingat masalah ini. Tak ada. Tengok sekarang habis. Babu hamzah istifham habis. Dia tak ingat. Kenapa? Sebab sangat mudah. Malawan. Entu hamzah. Entu hafz. Maaf. Entu hafz. Hamzah qat' masuk. Hamzah istifham masuk. Dalam kalimah yang sudah ada hamzah qat' dua-dua tahqiq. Apa tahqiq? Apa tahqiq? Baca jelas dua-dua sahaja. Taqul Allah Ta'ala A'antum ashaddu khalqan A'idha mitna wa kunna turaban A'unzila alayhi A'ilahukum A'ilahuna إذا، هذه كلها همزة محققة كتوالي ساتو تنبط أنتو حفص دلم سورة أبه فصلت، سورة فصلت. أعجمي لكلمة أعجمي إيتو كلمة ينمو ليس ما همزة أبه قطع لبستو همزة، همزة أبه استفهام مسو أصل نية أنتو حفص أبه أبه تحقيق تبي سنين تدا أدا تحقيق أدا تسهيل. كنابا سبب ستة الله حرف الهمزة أدا أبه عين من جادي سانغات برات عين سما همزة مخرجني يباني ديكات ساتو كلمة ديال القرآن سهجة همزة استفهام سما همزة قطع سما عين سما بنتو إيتو ساتو تنبط سهجة ديال القرآن. جلس جلس. فحفص رحمه الله تعالى بيليه سيني تسهيل يلا ينقرى أدا بيدا بيدا أحكام ديا بيدا بيدا سم وقرى أدا خلاف دلم كلمين. إذن كلمة أعجمي ترمسو دلم باب همزة الوصل سما استفهام أتو همزة القطع سما استفهام ها دلم أبا همزة القطع سما استفهام أصل نية تحقيق أتو إبدال أتو تسهيل تحقيق دلم تبي دلم باب إني أبا تسهيل دلم كلمة أيتو تسهيل سهلة يعني لا ينسموها تحقيق أنتو حفص أنتو حفص سموها تحقيق. جلس جلس. بارك الله فيكم يكفي له هنا. سبحان حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.